Oh,

ومن الليل فسبحه وأدبار ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسامع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج حلو يا عبد الحلو. جمع كبير. بسم الله إن في ذلك لعبرة Yeah.